Book 2 11 11 الشهور مينسي يناير سوسس فبراير فاسارس مارس كوفاس أبريل بالانديس مايو جاغوجي يونيو برجالس هذه 6 أشهر تي 6 مينسي يناير فبراير مارس سوسس فاساريس كوفاس أبريل مايو ويونيو بالانديس جاغوجي إر برجاليس يوليو ليابا أغسطس روبيوتس سبتمبر رُكسيس أكتوبر سبالس نوفمبر لابكريتس ديسمبر كرودس وهذه أيضا 6 أشهر تي تيبات شيشي مينسي يوليو أغسطس سبتمبر ليابا روبيوتس روكسييس أكتوبر نوفمبر وديسمبر سبالس لابكريتس غرودس